فلعلنا نجيب على عدد قليل من الأسئلة ثم نترك الفرصة للإخوة إن شاء الله عز وجل. جزاك الله خيرا وبارك فيك وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة وفي غير الصلاة؟ وهل عدم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها عندما علم المسيء صلاته كيف يصلي يدل على عدم وجوبها؟ وما حكم البسملة في القرآن وغير القرآن؟ نعم. أولا يا إخوة، هناك أمر يحث عليه العلماء كثيرا وقد دلت عليه السنة قبل أن نجيب على السؤال، وهو أن من رأى من نفسه أو من ولده أو من أهله أو من إخوانه ما يعجبه فليبرك عليه، لأن العين حق. وبعض الناس عندهم اعتقاد خاطئ، وهو أن العين لا تصيب إلا من حسد، ولذلك يقول: أنا هل أحسد نفسي؟ لا. هل أحسد ولدي؟ لا. هل أحسد من أحب؟ لا. ولذلك لا يحتاج إلى تبريك، وهذا خطأ، فإن العين تصيب ولو من غير حسد، فقد تكون عن حسد وقد تكون عن غير حسد. ولذلك يا إخوة، من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الإخوة أن الإنسان إذا رأى من نفسه شيئا يعجبه، كأن رأى سرعة حفظ أو نشاطا في طلب العلم أو حبا للخير، فليبرك على نفسه. كذلك إذا رأى من ولده أو أهله أو إخوانه، ففي ذلك خير كثير وصد لشر كثير. وأما سؤال الأخ فقد بدأنا بشيء من الإجابة عليه في الدرس الماضي، وقلنا إن الاستعاذة محل خلاف بين أهل العلم، أعني في الصلاة، والذي يظهر لي والله أعلم أن الصواب أن الواجب أن تقرأ عند أول القراءة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء صلاته عند تعليمه، فذلك لكونها لم تجب إذ ذاك. وهناك أمور كثيرة وجبت، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولا يصح الاستدلال بحديث المسيء على عدم وجوب ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته إلا إذا ثبت أن ذلك الشيء كان موجودا قبل حديث المسيء صلاته أو المسيء صلاته على اللغتين، كلاهما فصيح في لغة العرب، فإن هذا يدل على عدم الوجوب. وأعطيكم مثالا: جلسة الاستراحة ثبت بالأدلة أنها كانت معروفة قبل حديث المسيء صلاته، ومع ذلك لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء، وما ورد من أمر بها في هذا الحديث فهو شاذ، خالف فيه الثقة الثقات. أما ما لم يعلم أنه كان موجودا فإنه لا يمنع أن يجب بعد ذلك. فالصحيح فيما يظهر لي والله أعلم أنه يجب على المسلم أن يستعيذ بالله عند إرادة القراءة في أول القراءة. البسملة كنا تكلمنا عنها أيضا في الدرس الماضي، وقلنا إن العلماء اختلفوا في كونها آية، ووصلنا إلى أنها بعد أن ذكرنا الاتفاق على أنها آية من سورة النمل إلى أنها آية منفصلة يفصل بها بين السور إلا في أول سورة براءة. وقلنا إن العلماء قد اختلفوا هل تقرأ في الصلاة أو لا تقرأ، فمن العلماء من قال لا تقرأ لا سرا ولا جهرا، ومن العلماء من قال تقرأ سرا ولا يجهر بها، ومن العلماء من قال إنها تقرأ ويجهر بها. وقلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقرأ، وهي آية، ليست آية من الفاتحة لكنها آية، ويجب أن تقرأ سرا. وإن جهر بها المسلم أحيانا فلا حرج، ولا سيما إذا كان في ذلك مصلحة، كما لو كان ذلك لتعليم المسلمين. نعم نعم، سنتكلم عن هذا في يوم الغد إن شاء الله، سترجع بالخيول وبالسهام وبالرماح وبالسيوف. نعم أحسن الله إليك. يقول هذا، ما حكم كتابة اسم الشخص في بداية المصحف كي يعرف أنه صاحبه؟ لا بأس أن يكتب الإنسان في الأوراق التي ليست فيها الآيات، يعني لا يكتب في داخل الآيات، ولكن يكتب في الصفحة الأولى مثلا، وإذا احتاج إلى التعليق فإنه يكتب في الحواشي، لأنه إذا كتب في داخل الآيات يخشى أن يأتي قارئ يقرأ من بعده فيظن أنها من المصحف. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل، رجل يسبني كثيرا، فما رأي فضيلتكم أن أدعو عليه؟ يجوز الدعاء ولا ينصح به، يجوز الدعاء من باب الانتصار بشرط أن لا يعتدي المسلم في دعائه، وإنما يدعو بمقدار الانتصار، لكن لا ينصح به، لأن من دعا عجل ثوابه في الدنيا. فالأحسن أن تدعو له، ولا سيما أمامه، فإنه من أقوى أسلحتك. إذا أساء إليك فدعوت له وأحسنت إليه فإن هذا يذهب الشر، فتقول له أسأل الله عز وجل أن يجمع قلبي وقلبك على طاعته، أسأل الله أن يحقق فينا الأخوة، أسأل الله أن يهديني وإياك سواء السبيل، أسأل الله أن يصرف عني وعنك الشيطان، ونحو هذا. وفي حال الغضب يا إخوة، لا يحسن أن تبدأ الإنسان بالدعاء له، لأن الشيطان قد يستجريه إلى أن يقول كلاما خارجا عن الشرع، ولكن ابدأ بنفسك. كثير من الناس لو أخطأ عليه قلت له هداك الله، قال هداك الله أنت، لكن قل له هداني الله وإياك، أصلحني الله وإياك، وفقني الله وإياك إلى الخير، فهذا أولى وأحرى لأن يطيب قلبه بالدعاء. وإن عفوت عنه مع إساءته عوضك الله خيرا من عنده، وإن أبيت إلا حقك فستقف معه بين يدي حكم عدل، والأولى أن تعفو، فإن العفو فضل تجازى عليه بالفضل، وعدم العفو سيكون من باب العدل، والفضل أولى من العدل، فالأولى أن تعفو عمن أساء إليك وتدعو له بالهداية، وفي ذلك خير لك وله. نعم جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل، يقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يقول: وامتدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النذر فكان عبادة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. نعم. فقال العلماء: الأصل فيه الكراهة، فأشكل ذلك، فكيف يكون النذر عبادة ومع ذلك يكون عبادة مكروهة؟ نرجو البيان بشيء من التفصيل. نعم، النذر قبل وقوعه من المكلف منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا النهي عند الجمهور للكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه للتحريم، وليس ببعيد أن يكون الدخول في النذر ابتداء محرما. قال العلماء: وللنهي عنه حكم، منها أن لا يعلق المسلم قلبه بالنذر، لأنه مثلا إن قال: إن شفى الله مريضي ذبحت شاة، فشفي المريض، قد يقع في قلبه أنه إنما شفي من أجل النذر، فيتعلق القلب بالنذر، فكلما نزلت به مصيبة سارع إلى النذر. والأمر الثاني أن فعل المنذور من غير نذر أولى وأحسن، لأنه يدل على الكرم، يعني شفى الله المريض فذبح الإنسان من غير نذر، هذا يدل على كرمه وتفضله، هو ليس مجبرا الآن لكنه لفضله شكر الله على هذه النعمة فذبح صدقة، فهي أولى من أن يكون ملزما. أما إذا دخل الإنسان فيه فقد وجب الوفاء به إذا كان طاعة، لأنه ألزم نفسه بطاعة فيجب عليه أن يفي به، وهو ممدوح على ذلك. لماذا؟ لأنه يقوم بالواجب، يقوم بالواجب، فهو أوجب الله عليه أن يفي فيفي. إذن يقول العلماء: النذر قبل وقوعه ليس عبادة ولا يطلب، وبعد وقوعه إن كان طاعة يكون عبادة ويطلب، وهذا ليس بغريب في قواعد الشريعة. طلب الإمارة والرئاسة والإدارة ليس مطلوبا، الإنسان منهي عن أن يطلب الرئاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، جميلة في أولها وخيمة في عاقبتها في الدنيا والآخرة. وأذكر لكم لطيفة: بعض الأدباء يقول: الرئاسة يدخلها الإنسان مكره إن كان لا يريدها، ويخرج منها مكروه. يقول: وفي فترة رئاسته يحفر الواو، لكننا نقول: من جاءته الرئاسة بغير طلب منه أعين عليها، هكذا دلت السنة. الشاهد: طلب الرئاسة غير مطلوب، وهي نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، لكن إن ابتلي بها الإنسان أحسن في أدائها وصبر فكان له في ذلك أجر. ولذلك يا إخوة من الأجور ما ينهى المسلم عن طلبه، فإذا ابتلي به حصل له الأجر. ألا ترون أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو على ولده بالموت؟ لا يجوز. لو أن مسلما عنده ولد صغير دون البلوغ فقال هذا الولد الآن غير مكلف، وإذا مات فهو في الجنة ويشفع لنا ولنا في ذلك أجر، اللهم يا ربنا أمته، قلنا له فعلت حراما. لا يجوز لك أن تدعو عليه بالموت، لكن إذا مات الولد حصل الأجر وأثيب على ذلك إن صبر، وكذلك النذر. نقول لا تدخله، فإن لم تدخله أثبت. انتبهوا، إن لم تدخله أثبت لأنك امتثلت النهي. المريض عندك في البيت تراه، وتأتي نفسك تدعوك انذر لله، إن شفى الله مريضي أفعل كذا أو أفعل كذا، وأن تقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. تؤجر على هذا. إذا نذرت فوفيت بنذرك تؤجر على وفائك، فقبل النذر تؤجر على امتثالك النهي، وبعد النذر تؤجر على امتثالك للأمر بالوفاء بالنذر. ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم. أما من نذر أن يعصي الله فلا يعصي الله. الذي نذر قبل أن يأتي إلى المدينة أن يذبح شاة لصاحب القبر، أن يذبح بقرة للضريح، أن يذبح يعني بقرة لإخواننا من الجن كما يقولون، لا يجوز له أن يذبح إذا عاد إلى البلاد، لأن هذا النذر معصية. جاءني بعض الإخوة قال يا شيخ والله نحن أعددنا الشاه نريد أن نذبحها في مكان يتبرك به، نشكر الله على النعمة أن جئنا للحج. فقلت له لا تذبحها. قال نذرت أمي. قلنا هذا نذر معصية لا يجوز أن تفي به، فمن نذر أن يعصي الله فإنه لا يجوز له أن يعصي الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.